Στο μαλακά διάστημα μου, είναι χαρέμενο όμως αλήνα. Άμι μου, γεια σου, αγιά. Δεν είχα βοηθά είναι. Να. Να, χάλι τι βάζα, τόσο ίσα που τόσο έχουμε λέει, δεν κρατούμε πιτάμα. Εμείς είχαμε, والخالد الأزهري هم الذين حققوا وجمعوا من كل كتاب ما هو؟ واللام ولا والتو؟ واللام من الخواص إن اللام لأن اللام زيلا للتأكيد ولما كانت إن أم الباب أخذتها قوت الصغير لا يصلح قوت الكبير لا يصلح للصغير لأنها لما كانت أما أخذت بنصيب وأخذت نصيبها قوت الكبير ما هو لا يصلح للصغير لأن أم والأم أخذت لها نصيب ما هو ليستبين فضل كونها أم الباب في ذاتها أي في نفسها باختصاصها باللام مثاله إن الأمير عادل ما هو مثال إن وقد سمعت أن زيد مثال لأن واعترض عليه هذا كمان سمع إذا كان إذا دخل فيما لا يسمع وإذا كان إذا دخل فيما سمع سمعت القرآن خلاص سمعت الحديث وإذا دخل فيما لا يسمع يحتمل وجها سمعت النبي يقول سمعت فلانا يذكر سمعت فلانا يقرأ وهنا وقد سمعت إن زين إنه لا راحل أن زيدا راحل دخل فيما لا يسمع وقد سمعت زيدا ترحله ما هو وقيل إن خالدا هذا مما اختصت به بإن وإنما أعاده ليريك دخول اللام لأنه قال واللام تختص من عمراتها ومثل لك بمثال واحد مثال بدون اللام واحد مثال مع اللام لإن وإن هندا لأبوها عالم هذا مثال لما دخلت عليه اللام على الجمل والأول لما دخلت على المفرد لا راحل مفرد وهنا أبو مبتدا لأبوها عالم والعالم خبر الجمل دخلت على الجمل وهي تدخل على خبر إن وعلى اسمها المؤخر وعلى ضمير الفصل إن هذا لهو القصص والحق إن هذا لهو القصص والحق إن في ذلك إلا عبرة على اسمها المؤخر واللام تدخل على اسم إن المؤخر إنه إن في ذلك لعبرة أو على ضمير الفصل إن هذا لهو القصص والحق أو على الخبر إنه قول ابن حريري إنه لراحل إنه لأبوها عالم على المفرد وعلى الجمل أبوها عالم ما هو نايم أنت؟ دخلت في لا تقدم خبر الحروب هكذا وهي واحدة إلى هل لك ما أكلت اليوم؟ ولا تقدم خبر الحروف الى المرأة لو كانت خلوة. أمه موجودة، أبوه موجود، ليه ما يكون؟ هذا شيء ما عنده أب ولا ولا تقدم خبر الحروف لأنها ضعيفة لأن عملها بالتشبيه. وأسكت الحريري تخفيفها، وقد تكلم ابن مالك بما يكفي ويشفي، فإذا خففت أن تكون كذا وكذا، وإذا خففت إن تكون كذا وكذا، وهذا الحريري أسكت. وخففت إن فكل العمل، وكلم اللام إذا ما تهمله. إلا مع المجرور والظروف، إلا إذا كان خبرها ظرفا أو جارا ومجرور لتوسعهم فيها. نعم عند كل في المثال عنده موجود. قولهم إن لزيد مالا. إن مالا لزيد كان أول. إن لزيد مالا في البيت أو في غرفته. وإن عند عامر جمالا أي لونا، جمالا أي إبلا، جمالا جمالا أي راعي الجمل، والكل جائز. وإن عند عامر جمالا جمالة صفر الدر ولا لؤلؤ، جمالة صفر أربع جي جو جاء جمالة أربع. نعم اللؤلؤ هو المرجان هذا. اللؤلؤ ولا باللام؟ ها؟ اللؤلؤ ولا باللام؟ لام. جمالة. جمالة. جمالة صفر. جمال يعني؟ جمال هو راعي الجمل. ولا تطفي علينا يا ولد. الآن جاء الخادم. وإن تزيد ما بعد هذه الأحرف، وإن تزيد ما بعد هذه الأحرف، إنما ليس ما لعل ما. فالرفع على إبطال عملها، والنسب على إعمالها. إنما الله إله واحد بطل عملها. ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نسبه فقدي. ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نسبه فقدي. لعل ما أضعت لك النار الحمار المقيدة. لعل ما أضعت لك النار الحمار المقيدة. لعل ما أضعت خلف الفعل بعدما دخلت عليه الماء، خرج من الاسم ودخل في الفعل. لعلما أضعت لك النار الحمار المقيدة. أنت لا تعطيك المرأة فرجها، أمشي إلى الحمار يقول له العرب. لعلما أضعت لك النار الحمار المقيدة. لا تعطيك المرأة عيد نظرا في عبد القيس الحمار المقيدة. ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نسبه فقدي. بالكيس اليمنية ثم المياه. ليت الحمام ليه إلى حمامتيه أو نسبه فقديه ثم الحمام ميه. هذه كلامها. والشاعر أخذ منها وشعره وجعله. شيخ طيب، ألا ليت ما هذا هنا بطل عملها ولا؟ والله بطل عملها. وليت وما أختي مع الاتصال بالله بالميم ما خرجت عن الإسمية، لازم الإسمية. ولذا قالوا بعض العلماء إن ليت لا يجوز إهمالها لأنها يجي في المسموع. وأما بقيتهم يخرجون عن الأسماء ويدخلون في الأفعال. ليت ما خرجت ولو كان اتصل بها ما. هذا الحمام لنا. ليس الحمام ديه إلى حمامة ديه أو نصفه كديه. ثم الحمام مياه التي كانت فيها بالجزء هذه. لا والنصف في ليت لعل أظهر. والنصف في ليت لعل أظهر. وأما ليت لأنها لم تخرج عن الاختصاص بالأسماء ولذا النصب أظهر. وأما إهمالها بالحمل على إن وأن لا أنها خرجت عن الإسمية. وعل كذلك بالحمل أظهر لأنه لم يخلو عن تغيير المعنى إلى التعليل. لعل ما أضعف إن الحمار المقيدة. وفي سأل نفست ما يؤثر. وفي سأل نفست بكذلك النصب أظهر كأن ظبية تعطو إلى والك السلم. كأن ظبية كأنما لا تكثر. يكفيك أخذت اليوم مرة 10 ومرة 8 ومرة 9 كثير هو كثير كثير إذا كسر أحسن مما كسر وسقل مما كسر وسقل. هذا العراق غدا إن شاء الله. النواسخ والنواسخ ينقسم على أقسام. العراق نجمعه هو النواسخ ينقسم على أقسام أحرف وأفعال. والأفعال ينقسم على أقسام ثلاثة: باب كان وباب كاد وباب ظن. هذه ثلاثة: باب كان باب كاد باب ظن. النواسخ أفعال وحروف. ثم تنقسم الأفعال إلى ثلاثة: باب كان وباب كاد وباب ظن. ثم تنقسم الأحرف إلى أقسام: الأول باب إن وأخواتها، والثاني باب ما يعمل عمل ليس وهي ما وإن ولا ولا ترى. ما وإن ولا ما وإن ولا ولا ترى. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بكان وأخواتها. لا نافع نحن ذكرناها قسمنا الحرف إلى باب إن وأخواتها وما حمل على ليس إيش لا وما وإن ولا ولا كمن من أخوات إن مذكورة في أخوات إن إذا عطفت عليها. وهنا انقسمت الأحرف إلى اثنين والأفعال إلى ثلاثة. وبدأ بكان وأخواتها لأن اسمها على ما كان عليه مرفوع. كان وأخواتها تنقسم على ثلاثة أقسام: ما يعمل بدون شرط وهي ثمانية: كان وظل وأصبح وأمسى وبات وصار. أصبح ثمانية؟ لا كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وليس وصار. ثمانية هذه ثمانية ليس وصار ظن معهم هذه ثمانية بدون شرط. ظل هو. وأما ظل في قسم آخر. هذه الثمانية تعمل تدخل على المبتدأ والخبر وتنسب المبتدأ وترفع المبتدأ على أنه فاعلها واسمها ويسمى فاعلها واسمها وتنسب الخبر على أنه خبرها وعلى أنه مفعولها حقيقة تشبيها بالحال تعمل وثلاثة منها وأربعة منها تعمل بشرط وهي زال ما بشرط نفي أو استفهام وأربعة أربعة زال بره منفك مفتعه وهذه الأربعة بتقدم نفي أو استفهام لكن زال تنقسم على ثلاثة أقسام زال يزال وهي التي نذكرها هنا وأما زال يزول فهو لازم لا يعمل إلا الفاعل وأما زال يزيل فهو فعل تام متعد بمعنى ماذا زال يزيل كماذا يميل وزنا ومعنى زل دعنك عن معدك أي ميزها فهو فعل متعد تام والحاصل زال يزال هو المقصود لا زال يزول ولا زال يزيل زال يزيل يعني زال يزيل فهو فعل متعد تام بمعنى ماذا يميل متعدي وأما زال يزول فهو لازم يميز يعني يميز ماذا يميز هو ميز جلد أنك عن معدك أي ميز ماذا يميز والمقصود هنا يزال كيخا طيب لماذا امتنع يزيل ويزول ما امتنع زال يزيل لازم هذا الباب يعني مانع مادة جمعتهما فرقنا لك وكل واحد منهما مادهما واحد زال زال المقصود زال يزال لا يزول ولا يزول الماد واحد زال زال زال كل واحد مضارع في مضارع يمتاز وهذا زال يزال كغافي قابو وزال يزول كقال يقول وزال يزول كما يبيعه ما عدهما مختلف زال يزال من باب فعل يفعله زال يزول من باب فعل يفعله فكان يقول ما يعمل بشرط ماذا وزال يزيل كما يبيعه الشيخ الذي يعمل بشرط شيخ تقدم نفينا وشرطي هذا خلنا يا شيخ طيب أربعة بتقدم نفينا استفهام نعم أربعة هو طيب وبقيت واحدة وهي جامة وشرطها أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية فقوله تعالى ما دمت حيا حيا حيا يا جماعة ما دمت حيا حيا ما دمت حيا يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية خلاص 12 12 أربعة بست تقدم النفي والاستفهام واحدة بست تقدم المصدرية خمسة مع الثمانية 13 ما هو وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن بكل فتى ولم يزل من قلب الموضوع الشيخ الحريري يقلب الموضوع كان حقه أن يذكر الفعل ثم يذكر الحرف وهناك قدم الحرف إن وأخواتها ثم جعلها مشبه بها وعكس إن يا أخي في العمل وإن تنسب الاسم وترفع الخبر وهذه باب كان ترفع الاسم وتنسب الخبر بعكس ما قبله وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل كان وكان تختص بأشياء مما لا تختص به أخواتها الأول أن تحذف بعد أما أن يحذف أن تحذف ويبقى اسمها وخبرها أبا خراشة. أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة أما أنت ذا لأن كنت ذا نفر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. المعنى يا أبا خراشة لأن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع يعني الجوع أكبر من الجوع من الضبع الجوع. هذه خاصيتها تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها. استعاض عنها أما والثاني أن تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. وفي الحديث الناس مجديون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه رواية واحدة. والرواية الثانية إن خير فخير وإن شر فشر اثنين. والرواية الثالثة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والرواية الرابعة إن خير فخيرا وإن شر فشر. يجد فيها أربعة أقسام في هذا الحديث. الناس مجديون بأعمالهم إن خيرا فخيرا إن عملوا خيرا إن كانوا عاملوا خيرا فيجزون خيرا وإن كانوا عاملوا شرا فيجزون شرا. كله منصوب. إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه كلها جعلناها منصوب. والثاني نجعلها كلها مرفوعة. إن خير فخير وإن شر فشر. إن كان عملهم خير فجزاؤهم خير وإن كان عملهم شر فجزاؤهم شر أو فيجزون. هذا الشاهد الثالث رفعناه. هذا الثاني الثالث. والثالث إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن خيرا إن عاملوا إن كان عاملوا خيرا فيجزون خيرا وإن كان عاملوا شرا فإذا من شرا. إن خيرا فخير. إن خيرا فخير. وإن شرا فشر. إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. الباقي واحد. بعكس ذلك. إن خير فخيرا وإن شر فشرا. إن خير. إن كان عمله إن كان في عملهم خير إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا وإن كان في عمله شر فيجزون شرا. تلك أربعة. هذه خاصية اثنين. والثالث من خاصية كان أن يحذف نونها لكن بشرط أن تكون مجزومة وأن تكون مضارع وأن لا يتصل بها التقاء الساكنين ولا الضمير. ولم أكو بغية. ولم يتصل بها إيش؟ ضمير ولا التقاء الساكنين. لم يكن الذين لا يجوزوا ذا هناك وكذلك إن يكونه فلن تسلط عليه لعمر قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الدجال إن يكنه فلن تسلط عليه. لا يجوز حذفه في هذا. إذا اتصل به بالضمير أو التقى ساكنان اثنين شرط. والثالث كونه مضارعا والرابع كونه مجزوما. لا تقدم جزم شيخ. لم أكو أن تحذف النون بشرطي أن وين أنت أن تحذف نونها بشرط أن يكون مضارعا وبشرط أن يكون مجزوما وبشرط ألا يتصل به ضمير وبشرط ألا يلتقي ساكنان. لم يكن الذين كونوا أربعة شروط. ولم أكو بغية. وأما قول لم يكن الذين لا يحذفوا وقول عليه السلام إن يكون فلن تسلط عليه لم يحذف ولم أكو بغيا، لم يكن من المشركين في آية، ولم يكن من المشركين ولا من ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين مضارع مجزوم عدم التقاء ساكن وعدم التقاء لم يكن إلا لا يعزفه وإن يكنه لا يعزفه هذه خاصيته كان يا الله واصل شيخ هذا يجب أن يحذف ولا يجوز جائز جوازه هذا كله جوازه شيء جوازه شرط جوازه باقي رابع شيء لا رافي والرافي كونها تامة وناجزة مشبهة وبقية كذلك إذا كانت تامة ترفع يجي في المتن هو وعكس إن يا أخي في الأمل كان ومن فك الفتى ولم يزل واصل وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بعد ثم أضحى هذا واصل وصار ثم ليس ثم ما برح وما فتئ تفكير بيان المتدع أبقى بياني المتدع وأختها ما دام فاحفظنها وأذره لي فأن تزير عنها فاحفظنها أن تزير بالغين لا غيره ولا تجب صلوبنا بديد حديثنا ولا تميل تزيره أنت تقول تزيره أنت إيه تقول تزيره أنا قلت تزيغ بفتح هذا يزيغه ولا تزيغ قلوبنا بعد إذا هديتنا تقول قر كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا كان الأمير راكبا في نسخ غائبا وفي نسخ عاتبا ولم يزل أبو علي عاتبا غائبا تقول قد كان الأمير راكبا إيش راكب؟ راكب ركوب يحتمل أقسام والحمار والفرس والسيارة والطيارة والمرأة كمان يقول راكبها هاي قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا أبو علي غائبا عاتبا ولم يزل أبو علي نائبا ولم يزل أبو علي عاتبا ولم يزل أبو علي غائبا المعنى واحد النسخة نسختين غائب وعاتب ولدت عليه نائبا ما أعرف تائبا نائبا نائب الملك تائبا وتائبا تائب كذلك صاحبا صاحبا عاتبا تائبا نائبة آية وأصبح البرد شديدا فعلمي وأصبح الحر شديدا فعلمي اليوم كذلك البرد في زمن وأصبح البرد شديدا فعلمي وبات زيد ساهرا لم ينمي وبات زيد ساهرا تم وقول لم ينمي تمام البيت أو تفسير أصبح البرد شديدا وبات زيد ساهرا نعم بدون نوم ساهر هو وقوله لنمين مفسرة ما تجد لا شيء ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليكن مختارة ومن يقول في هذا الباب باب كان وأخواتها لأنها متصرفة فليفعل مختارة يقدم يؤخر كما يشاء لأنها أفعال متصرفة ثم باب كان وأخواتها من باب التصرف نقسمها على ثلاثة أقسام وإن لم يذكرها المؤلف ما يتصرف تصرفا ناكسا فزال يزال وفتئ يفتأ وبرح يفرأ وانفك ينفك ما يتصرف هذه الأربعة تصرفا ناكس زال وفرع زال وفتئ ثلاثة أربعة هذه الأربعة تصرف الناكس وهي الذي في النفي والاستفهام نعم نفي الذي تصرف فيها تقدم هي كلها نعم فريها يبرح وأما ما دام في الصحيح أنها غير متصرفة وأما دام يجوب فهو من الأفعال التامة مش هذه الناكسة مش الثاني شيء. ما يتصرف تصرف النقصان هذا واحد والثاني تصرف الناقص. ثاني والثاني ما لا يتصرف أصلا كليس. وجامع على القول الأصح. على القول الأصح. وبقية الأفعال يتصرف تصرفنا. وبقية الأفعال يتصرفنا. كان يكون فهو كائن. ولا يظل. وبات يبيت. يتصرف تصرفا. وبقية الأفعال تصرفنا. خلاص. نعم. هذا. وقد أغفل النادم عن هذا. مرحبا. مقدم هذه فريق مختام ثالثه قد كان سمحا وائل وائل بل كان سمحا أي سخيا وائل بن حج وحده ولا وائل بن حج من أشخياء العرب. هذا تقديم الخبر على الاسم. نعم كان سمحا وائل وائل كان رجلا سمحا من أشخياء العرب وكان وائل رجلا سخيا مثل به سمحه وائل زيد واقف عن الباب بالباب أضحى السائل بالباب وواقفا بالباب أضحى السائل بالباب أضحى السائل واقفا بالباب وأضحى السائل واقفا بالباب ومن العجب أن سائلا وقف على الباب وسأل الرجل عن الطعام وهذا الرجل صاحب البيت ذبح دجاجة وطبخ زوجته كما ينبغي بالدهن وفيه أشياء ولما وقف السائل على الباب قال الهرفع هذا يعني في المكان ودخل السائل ولم يعطيه ورجع ثم نسوا هذه الدجاجة في المتاع وأدخلوا عليها الحبوب كانوا في وقت الدياسة أدخلوا عليها الزرع والدخن وأصبحت من تحت وانهوا نسوها أكلوا وفي الآخر آخر يوم نفدت فيه الحبوب تلك الدجاجة على هذه موجودة فصلت. نعم كان بعد 6 شهور 7 شهور الآن أخرجوها وكمان إلى النار قربتها ثم أرادوا أن يأكلوا جاء ذلك السائل واقف بالباب السلام عليكم ما لكم تؤكلوني لما نظروا ذاك الرجل أعطاه وأكل هذه قصة واحدة والقصة الواحدة مؤجبة في شرح 40 النووية هذه القصة تلك المرأة التي منعت الطعام فارقت زوجها وأصبح زوجها فقيرا ثم ذاك السائل الذي وقف على الباب أصبح غنيا فتزوج هذه المرأة وهو لا يدري ثم جاء الزوج الذي منع الدجاجة سائلا على الباب سلب الأمور سبحانه وتعالى ووقف على الباب فقال يا أهل البيت ولما قرأت سافة كان زوجها الأول الذي كان غنيا وأصبح فقيرا وطلقها هذا الثاني زوج الثاني قال أعطيه الدجاجة أعطيك الدجاجة أعطي الدجاجة لجد غير أعطيه قالت هذه المرأة كان زوجا لي في أول ومنعه زوجي قال أنا الذي منعتني أنا زوجك الآن الذي منعتني قبل أنا أما الآن أنا لا أمنع أعطيه الدجاجة يقصها هنا واقفا من الباب هذا السائل سبحان الذي يكلم الأمور على الأحوال أتى السائل واقفا بالباب أضحى السائل في وقت الدعوة وقف على الباب السائل مرحبا فإن تقول يا قومي قد كان المطر ثم أشار المؤلف إلى أن كان وأخواتها قد تكون تامة وناكسة. ثم أشار المؤلف إلى أن كان وأخواتها قد تكون تامة وناكسة. انتظر واحدة لا مش لا يا أخواتها كمان منهم ما لا يكون إلا ناكسا كليسة وجاء وأمس وأصبح وظل. ومنهم ما يكون تارة ناكسا وتارة تاما فكان وظل زيد ظل زيد يعمل. منهم ما يكون إلا ناقص كليسة وأمسى وأضحى وظل معه وجامع في كولين. وفي كولين تكون جامة تامة جامة يدوم أشيء جامة يدوم أي كان دائما كل تامة ناقص أشيء. وإذا هو أشار بهذا البيت إلى أن منها ما يكون ناقصا تارة وتاما تارة فقال إشارة إلى هذا البيت. ما تكلم عنها ما تكلم عنها ببيت واحد. وإن تقول يا قوم كان المطر أي حصل المطر فلست تحتاج لها إلى أخبر لأنها كانت تامة. كان المطر أي حصل المطر كان زيد أي حصل زيد كان طيب حصل حدث أسمع حكي تام والنقص هذه هو أشار لك نعم في كان فقط أعطينا القاعدة شيئا أعطيتك وكتبه ما أنت ما تدري لا ما كتبنا شيئا كتب حق التصرفات لا شوف عاود شوف لا بس كتب هو كتب هو كان أمسى وزل وبات وكان تكون تامة وتكون ناجسة وليس لا تكون إلا ناجسا وجامة تكون ناقصة تارة وتارة تكون تامة. كان المطر حصل المطر ظل زيد أي ظل زيد أي إيش معنى ظل زيد ايش معناه؟ استظل يعني تحت المظله؟ لا استظل تقول لا ظل استظل تحت الشجره او تحت الجدار. واما زيد عمل في النهار ظل زيد يعمل في كذا واضحه كذلك اي دخل في وقت الضحوه اضحى زيد دخل في وقت الضحوه امسى زيد دخل في وقت المساء يا جلاله عما يعني ما يحتاج الى خبر ما يحتاج دخل في الصباح دخل في المساء فقط ليس تكون ناقصه ليس فقط. الا في ضروره النجم جاءوا بشعر وهو لا يدل على ذلك ظل زيد يعني ظل زيد يعمل عمل في النهار هو المعنى. طب الشيخ متى يكون يعني تام متى أمسى زيد دخل في المساء ما عنده خبر أصبح زيد دخل في الصباح ما عنده خبر أضحى زيد دخل في الضحوة ما عنده خبر ودام في قول دام في قول وأما في قول تكون ناقصة وتامة دام في قول دام زيد قائما تكون ناقصة دام زيد يدوم إذا استقر باب كان وأخواتها البصريون يقولون منصوب على التشبيه بالمفعول به والكوفيون يقولون على التشبيه بالحالي. والبصريون على التشبيه بالمفعول به، والكوفيين على التشبيه بالحادث. تشبيه هو مش حقيقة حادث. وجهل النسب يحتاج إلى التأويل، إما أن يكون مسببا بالمفعول من المنصوبات أو بالمفعول المطلق أو بالحال أو بالتمييز أو لا، لا بد من العلة يلحقونها إلى أي وجه. والبصريون ألحقوها إلى المفعول به تشبيها بالمفعول به، والفاعل والرفع تشبيها بالفاعل، وهم يقولون فاعل. الرفع تشبيها بالفاعل كلاهما، والنسب تشبيها بالمفعول به أو تشبيها بالحال. ما هو الأقرب الشيخ تشبيه بالمفعول؟ بالمفعول به، لأن ذلك نعت لأمني قيد للشاهد به يحتاج إلى أشياء. يلا. وهكذا يصنعه كل من نفث، كل من تكلم فهو مجاز. النفث التنفس هو تفتح اف بها اذا جاءت ومعناها حدث، ومعناها حدث. وهكذا يكتب كل من نفث، كل من تكلم بها ومعناها حدث. ايش يا ولي؟ والباء تختص بليس بالخبر. والباء تختص بليس بالخبر، والباء النافية التي تدخل للتأكيد تختص بليس، والحق أنها ليست مختصة به بل بكل فعل منفي تدخل. جيب الفيا. بل بكل فعل منفي، وليست مختصة بليس وأخواتها. وبيوت ما مما برفع يكتفي وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما كفي. يقول لك لا لا لا لا لا هنا موجود هنا. وبعد ما وليس جر البال خبر، وبعد ما ونفي كان وبعد ما وليس جر البال خبر، وبعد ما ونفي كان ونفي كان وليس مختصة. هذا يقول مختص وليست مختصة بكان بليس. وبعد ما وليس جر البال خبر وبعد ما وليس جر بالخبر، وبعد لا ونفي كان قد جر، هذا هو وليس مختصا بليس. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ما لا ليس ونفي كان قد جر، ونفي أخواتي كان يقول في كذا مش كان فقط، كل من في نجر خبره بالباء وليس مختصا بليس كما يزعمه الحريري. الباء تختص بليس يقول وليس مختصة. وليست مختصة. في أحكام كان يقول وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح عندنا. نعم وقد تزاد كان معروف ويحذفونها ويبكون الخبر. وبعد إن لو كثيرا ليس هذا، وبعد أن تبيد ما أنهلت كب ما قالتم أبا خريشة أما أن كنت تعنفا كمثل أما أنت بل أن تقترب، ومن مداري اللي كان من جدهم تهدف منه وهو أسهم ملتزم. جائز نعم أخذتم هذا في الله. الفية الفية على جامع كل شيء يعني كافية كمان تصريف يزيد شيء شوية. ما هذا الباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتكر، ليس الفتى بالمحتكر. اسمع ليس الفتى محتكرا، الفتى ليس محتكرا. البعد ايش؟ بالتأكيد النفي. تأكيد النفي. ليس الفتاة بالمعتادة. وعند اللي جاي وارد ما رد نوبة ما رد وعند اللي جوبة جاي وارد ما لا يحتقر الإنسان مع شجاعتي ها أرجع إلى الإعراب لا تزيد أكثرت لا تستطيعون المراجعة يا شيخ. ستة تنتصب الأسماء ستة متلامر فوق وسوق الابتداء بالنكراء وكوسفة لمرتب وست وأحرف ستة وسوق الابتداء بالنكراء كونه موصفا بصفة محذوفة وأحرف ستة أو ستة من الأحرف أو كونه موصفا وأحرف ستة وهو ستة من الأحرف وستة تنتسب الأسماء تنتسب في المضارع المرفوع الأسماء فرد جملة خبر بها متعلق بتنتسب بها كما تتفق بها متعلق بتنتسب كما تتفق الكاف والفاء ما مصدر هي تتفق في المضارع المرفوع الأنباء اسمها وجملة في الفاء تتفق في المصدر هي ما مصدر كافية في المصدر المجرور بالكاف تتفق في الأنباء وهي إذا رويت أو أمليت وهي ضمن الغيب مبتدا إذا مجرد رويت في الوفاء المضاف إضافة إذا إليه أو أمليت معطوف على الجملة المضاف إليه إن وأن يا فتى وليت وهي إن في محل رفع خبر من جهة فتى من أجل ذلك وأن في محل رفع معطوف وهي إن وأن في محل رفع معطوف من جهة الفتى وليت لقسنا اللفظة شيخ لقسنا اللفظة إيش؟ إذا قسنا اللفظة هذا شيخ نعم أقصد اللفظ ما في معنى هنا ثم كأن ثم لكن نوعا ثم أفاتن خلاص كله معذوف معذوف كله معذوف خلاص معذوف كله ولا ما هو إن في محل رفع معطوف من جهة الفتى ما رأى ذلك ذلك وليت في محل رفع معطوف من جهة الفتى ما رأى ذلك ذلك ثم أرفعت بمعنى الواو كأن في محل رفع معطوف من جهة الفتى ما رأى ذلك ذلك لا فتى موجود؟ لا ما لازم تتجاوز يا ولد لا تتجاوز حرف واحد يا حرف الدائم فتاة في محل نفس منادى إن كان نكرة مقصودة مملوك مضمة مقدرة آخر من عمد التعذر وإن كان غير مقصودة فتاة منادى منصوب من عمد التعذر أي فتاة وإن كسر به أي فتاة فهو معرب وإن كسر به فتاة معين في محل النصب منادى مملوك مضمة مقدرة وجملة حرف نداء المنادى جملة دعائية مرحبا ثم كأن ثم لكن وعلي ثم عطف عطف بمعنى الواو كأن في معلل في موضوع رجال فتى من رواه كذلك ها ثم لكن وعلي لكن في معلل في موضوع رجال فتى من رواه كذلك وعن في معلل في موضوع وفيها لغات وفي معلل في موضوع رجال فتى ولعل وعل وعن وعن ولغن ولون شوف القاموس ولغن ولون ولعن عشرين ولا خمسة وعشرين لو أنني لغنني لعنني وكنت نظمتها وين وصلت ولغنني ما هو اللغة المشهورة الفصحى لعلي واللغة المتدى المشهورة صفات اللغة المشهورة الفصحى صفة بدأت تتبعه برغم من عمد التعذر لعل في معنى في خبر أو خبر متدى مؤخر لعل اللغة المشهورة اللغة المشهورة لعل جائزة وإن بدون تشديد اللغة المشهورة نعم بزيادة لا من أولها أو في الكالة لا عل الآن زاد من أول لا عل ليس المقصود أنه بدون تشديد مش تشديد المقصود دخول اللام من دخول اللام من أول وإن بالكسرة أم الأحرف أم الأحرف إن في محل في المبتدا من إجابة لأن مراد لفظها بالكسرة حال كونها بالكسرة جار ومرور حال من إن أم خبر مرفوع أم الأهل في مضاف إليه، أم الأهل في إن أو إن أم الأهل في بعكس تأتي مع القول وبعد الحليم تأتي في مضاف مرفوع عمزة السيسك وما عمزها السيسك تأتي هي مع القول مع متعلق بتأتي قول مضاف إليه وبعد الحليم في الواتف بعد المعطوف على ما يتعلق به مع بعد مضاف حليم في مضاف إليه وجمعة تأتي من الفعل والفاعل في محل النسب حال الجمهور بعد المعارف أحوال وإن بالكثرة أم الأحرف آتية مع القول والحلف لأن إن إذا قصد لفظها أصبحت علما وجمهور تأتي حال منها اليوم شربت البنة يوم الأربعاء اللام جاءت على عينه واللام تختص بمعمولاتها واللام في المبتدا مرفوع تختص في الوضع خبرها بمعمولها متعلق تختص ليستبين اللام لام كي يستبين في المضارع المنصوب مع مضمرة بعد لام كي ويستبين فضلها فعل مرفوع ها مضاف إليه لاستبانة فضلها في ذاتها متعلق بيستبينها مثاله إن الأمير عادل مثال المبتدا إن الأمير عادل أنت يستدل بك لا عشان الشيخ يسمع يستدل هو أنا ما أعلم هل يقول هكذا مرحبا مثال المبتدا وخبر مضاف إليه إن الأمير عادل خبر محكي متدا ومحكي أو مقول مقدم من ثم محكي إن حرف النصب وتأكيدنا الأمير اسمها مرفوع عادل خبر واجب وتسمع الأمير خبر متدا أو مقول وقد سمعت أن زيد الراحل بل سمعت في معطوف من ثم محكي أو معطوف مرفوع سمعت في ذو وفاعل كلام طريق أن زيدا أن حرف النصب وتأكيد زيدا اسمها الراحل خبر والجملة في محل النصب مفروض سمعت وقد سمعت ترحل زيد رحل زيد لأن سمع إذا دخلت فيما لا يسمع تفعل مفعولين على مذهب الأخفش وإن دخلت على المسموع لا تأمر إلا مفعول أول سمعت القرآن سمعت الحديث قلت وإذا قلت سمعت زيد يقرأ أو مخبرا تحتاج إلى شيئين وهنا زيد ليس مسموعا من خالد ولا زيد أن زيد الراحل زيد والراحل كذلك ليس مسموعا فهذه مشكلة من مشاكل حريري لأن قاعدة سمع إذا دخلت في شيء يسمع تفعل مفعولا واحد سمعت القرآن سمعت الحديث وإذا دخلت فيما لا يسمع وكان المفعول الثاني مما يسمع كذلك سمعت النبي يقول سمعت أبو بكر يقول سمعت عمر سمعت زيد يقول وأما زيد الراحل والرحلة لا يسمع يا شيخ خارج عن القواعد هذا خارج عن القواعد وقال سمعت أنه لا راحل وأول على أنه سمعت خبر رحلته وقال سمعت خبر رحلة زيد جعله مما يسمع إلا بالتأويل وقد سمعت خبر ترحال زيد على حسب المضاف إلا إذا أولت مش بكلام صالح الشيخ محمد أمين ما تكلم في شرحه الشيخ محمد أمين الحرري وكما شيخنا المقرر تركا هاي مشكلة هي إذا أي بدل لفظها بلفظ آخر يقول وقد سمعت أن زيد الراحل أي مسافرون مثال غير مطابق للمقام ولو قال بدل ذلك وقد سمعت إنه لا راحل فكان أنسب بالمقام إنه لا راحل إيش مشكلة ويكون مثالا لدخول اللام على الخبر المفرد لا سمع إذا وهذا ما دخله كمان ما دخلوا هذا. أليس المشكلة لجملة ولا المفرد؟ سمي أينما تدخل على إيه؟ هذه المشكلة. إلا يقال أراد النظم بالمثالين التمثيل. هذا هو الكشف، هو نفس الكشف. نفس الكشف. حتى هذا. سكت. قال إنه لراحل فكان أنسب للمقام. ما راعي المعنى. أرجعوا إلى متن الأجرمية في باب سم في باب ظن يخبر لك بأشياء شو هو الأجرمية هذا؟ نعم هذا الأجرمية شو الخلان يعني؟ شو وكواكب وأدرابي وأدرابي في باب ظن ظن وخاتم باب ظن وخاتم يا شيخ ما يقول الرجل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سميت النبي المفروض الأول يقول إما حال أو مفروض ثاني لكونه من المسموع الثاني آه. وأما إذا كان الأول غير مسموع والثاني غير مسموع إيش سميت زيدا راحلا إيش سميت زيدا اسمع والراحل اسمع لكن يا شيخ يعني الآن إذا نصب الثاني على أنه على أنه حال نعم الآن يعني والزيد لا يسمع نفسه يفهم يا شيخ من سمعته أنه علمته معنى علمته سمع سمع كيف يقول ما سمعت النبي يقول يقول المعجز يقول النبي سمعت النبي يقول يقول صحابي يقول نعم يقول صحابي سمعت النبي يقول ما اسمع سمعت زيدا يرحل لا زيد لا يسمع واضح لا تسمع ايش سمعت سمعت زيدا سمعت خبر سمعت زيدا على سمعت خبر ترحل زيد طيب يا شيخ وقد علمت أن زيد الراحل وقد علمت أن زيد الراحل لا ما علمت ما أعرف أنا أفضل سنة خرج سنة مثل ما فقد سمعت أن زيد الراحل سمعت في الوفاء لأن حرف نصب وتوكيد زيد اسم منصوب راحل خبر وجملة في وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل المصدر المفروض سمعته وغير سمعته خبر ترحال زيت على اسم المضارع لأن السمع سمع إنما تتعلق على شيء يسمع ولذا لابد أن تقول وغير سمعته خبر ترحال زيت خبر رحلة زيت أو كمان وإلا تقول سمعت زيت سمعت لا يسمع هو ذات وإنما يرى لا يسمع وغير أبصرته سمعت بأذنك الذات لا تسمع بالأذن يلا وقيل إن خالدا قادم إذا في الماضي مغيرة غرامية فإن زيدا خالدا نائب الفاعل المرفوع بحكي وإن على ثلاثة غرابي إن حرف نصيب وتوكيد خالدا اسمها منصوب لكادمها لام المؤكدة كادم خبرها وجملة إن من اسمها في تأويل في محل رفع نائب الفاعل لكذا أو أقول القول وأنا أبو الفعل ضمير يرجع إلى الكول وكيل الكول إن أخلق هذه اللام اللام هذه اللام المؤكدة لأنها كان عقوة أن تدخل على الاسم لكن زحلقوها من مكانها أخروها لكراهة الاجتماع المؤكدين إن ولا ولذا تدخل على اسمها المؤخر إن في ذلك لا عبرة وعلى ضمير الفصل إن في ذلك إن هذا لا هو القصص والحق اللام هذه لام الابتداء ولا لام الابتداء هي عشان لا يجمع بين مؤكدين وتتابع بين مؤكدين إن مؤكدة ولا مؤكدة كمان على ضمير الفصل إن هذا لا هو القصص والحق وعلى اسم آخر إن في ذلك لعبرة وعلى خبرها مثل خبرها مثل ذلك مثل هذا الكلام ثلاثة محل زحلقوها من مكانها أي أخروها لا لا الشمس غربت وقيل إن خالدا قادم وإن هندا لأبوها عالم وإن هندا إن حرف نصب هندا اسمها لا أبوها اللام لام الابتداء مؤكدة أبو مبتدأ مرفوع على مترفه الواو ها مضاف إليه عالم خبرها وجملة إن من اسمها خبرها في محل في خبر المبتدأ ولا تقدم خبر الحروف لا نهي تقدم في الوفاء خبر المفعول به حروف مضاف إليه إلا مع المجرور والظروف إلا ذات خاص مع مصر وظيفة لا تقدم مجرور مع مضاف مجرور مضاف إليه الظروف هتقدم معلومة لا ما يجوز الظروف ما تميزه كقولهم إن لزيد مالا إن حرف نصب وتوكيد لزيد جار ومرو خبر مقدم مالا اسمها مؤخر إن مالا كائن لزيد وجمته أن اسمه قل وإن عند عامر جمالا وإن عند عامر جمالا إن حرف نصب عند ظرف متعلق بواجب الحصر يوكي خبرا عند مضاف عامر مضاف إليه جمالا اسمها مؤخر جمالا جمالا جمالا جمالا ولا في ذلك هيا وجمة موجود جمالا شوف الكتب اللغة زيد عليه جمال جمال جمال جمال وإن تزد ما بعد هذه الأحرف وإن تزد ما إن حرف وجد من تزد في المضارع مجزوم بإن ما في ما لرفع نائب الفاعل لأن المراد لفظها بعد متعلق بتزد بعد متعلق بالأحرف وإن تزد أنت وإن تزد ما وإن تزد أنت ما مفعول به وإن تزد ما في الواو النائب وإن تزد أنت ما مفعول به وإن تزد ما بعد هذه الأحرف نسخة فيه ما في جواب بالراء وإن تزد ما في نسخة وإن تزد ولا يزد وإن تزد ما بعد هذه الأحرف ما في هي نسخة نسخة خطية مرحبا ترد الراء ولا نعم ولا يزد وفاعل تكون فاعل وإن تزد ما تزد أنت لا ما فاعل وإن تزد هي وإن تزد ما هي أنا لا أريد خلاص واحد يدور واحد يقرأ ها واحد يبحث واحد يقرأ نعم وإن تزد ما بعد هذه الأحرف مرحبا الرفع والنصب الرفع رابط الرفع المتلع مرفوع والنصب معتوب وجيزا في ذو ونائب خبر المتلع والدمت بما الرفع جوابين بما الجزمين تعرفين الرفع في الوفاء مرحبا واسد والنصب في ليت لعل أظهروا والنصب متدع في ليت متعلق بالنصب وليت في محل الجر معتوب والنصب في ليت لعل أظهروا وفي لعل أظهر خبر المتلع والنصب أظهر في ليت وعلا وفيك أن فاسمع ما يؤثر وفيك أن جار مضمار سمعته فاستمع في الهو وفائل ما مصرتنا مصرت في معنى سمع فل به يؤثر في الهو وفائل سلة ما مصبتها فاستمع الذي يؤثر فاستمع لفظا معصورا واصل وعكس إن يا أخي في العمل عكس مبتدع إن في معنى جار مضافة لقصد لفظها إن في العمل جار متعلق بالعكس وعكس إن يا أخي يا حرف دائن أخي منادى مضاف منصوب وعلامة نصب فتأتي مقدرة على آخر من عامة اشتغال المحل بحركة مناسبة أصله أخي أضيفت الياء للتخفيف يا أخي يا أخي في معل منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتأتي مقدرة على ما قبل ياء المحذوفة المبدلة ألفا المحذوفة للتخفيف يا حسرة المحذوفة للتخفيف من عمد اشتغال المعالي بحركة المناسبة الفت من الفت هذه الفت للمناسبة ليست للنداء فأنا أصلها أخي ثم أبدلناها ألفا فصار يا أخي كقوله تعالى يا حسرة ثم عدفناها فأصبح يا أخي اثنين أخي في مهنة منادم من جار الضم لا ياء ولا إضافة ولا شيء وعندنا عشرة أعرب يكفيك ثلاثة هذه ثلاثة كافية وعكس إن يا أخي في العمل في العمل جار ومر متعلق وعكس إن يا أخي في العمل العكس متعلق بعكس كان كما عدد في المتدى أو خبر كان عكس إن أو إن أو عكس متدى كان خبر أو بالعكس كان عكس إن لأن المحدث عنها هي كان وكونها مبتدا أو لا يلا ومن فك في ما لم يمضه يا الفك ومن فك الفتى ولم يزل الفك الفتى ومن كالفتى اسمها مرفوع تعذر وخبره معذور من فك الفتى طالبا خبره معذور ولم يزل ولم يزل طالبا فذلك. وهكذا القصد الفتاوى ويزال مراد المؤلف. نعم. وتكلم بالنفي ودل على شرطها، من فك الفتى هذا النفي ولم يزل هذا النفي، وتكلم بشرطها. يلا. هكذا أصبح ثم أمسى، هكذا جعل ومر الخبر المقدم أصبح في معادلة في المبتدا المؤخر لمراد النفي، أصبح كائن هكذا. ثم أمسى معطوف وأضحى معطوف وظل في محل معطوف ثم بات، ثم عرفها بمعنى الواو، بات معطوف في محل رفي ثم أضحى معطوف ثم بمعنى الواو وصار ثم ليس ثم بات ثم معطوف. نعم معطوف هذا كلها كلها معطوف وصار ثم ليس صار معطوف على عرفها في هذا ثم عرفها ليس في محل رفي معطوف وثم في كلها بمعنى الواو ليس للترتيب. ثم ما بره معطوف مرفوع وما فتئ فقه بيان معطوف، والمؤلف تكلم بشرطها وإن لم يقول إنه شرط. أربعة كلها أدخل عليها النافية الأربعة. نعم. وما فتئ فقه بيان المتضح وكفل هو فعل البيان المفعول به المتجه صفة تبعه بالنسبة. وأختها ما دام فحفظن أخته مبتدا أو خبر مقدم ما دام في معنى في موضوع من جلبة أو حركة لك فحفظنها. نعم. احفظ هو فعل احفظن احفظ من التوكيد ها مفعول به احذر هديت أن تزيغ عنها احذر في هو فعل هدية هديت هدية في الماضي مغيرة صيغة التعاون غير الفاعل فحذر أن تزيغ عنها وجملة معترضة دعائية تحفظنها يا شيخ فعيش وأختها ما دام تحفظنها فحفظ أنت فصحيح ما أنت أحفظ فعيله ها ما فعل به الفعل فحفظنها فحفظ يحفظنها الفعل زايدة يا ما عندها شيء شرط ولا أمن فحذر هديت أن تزيغ عنها عن حرف النصب ومصدر تزيغ في مدار منصوب بأن وجبته في تأويل المصدر فاحذر إحذار الزيغة مفعول إحذار وجملته هديتة جملة معترضة بين العامل والمعمول أنا هم تعلقكم بتزيغة تقول قد كان الأمير راكبا تقول في الوفاء كان الأمير كان واسمها الأمير اسمها مرفوع تشبيها بالفاعل راكبا خبرها منصوب على التشبيه بالمفعول به أو التشبيه بالحال ولم نجد في الوفاء فاعل أبو فاعل مرفوع لم نجد ولم يزل أبو علي غائبا لم حرف المرفوع يزل في المضارع المجزوم لم أبو فاعل مرفوع على ما تفيه ضمة ظاهرة والواو للإشباع أو على ما تفيه الواو لأن المسماء الخمسة أو ضمة مقدرة على الواحد عشرة أعرف ناشر شيخ ما يكون أبو علي يزل أبو علي أبو اسمه مرفوع على ما تفيه ضمة ظاهرة والواو للإشباع أو ضمة مقدرة على الواو أو على مترفي الواو أسماء الخمسة والمشهور أنه والصحيح أن الحركات مقدرة لكن المشهور على مترفي الواو والصحيح حرف مقدرة حركة مقدرة أبو علي أبو علي مضبري غائبا عاتبا غائبا خبرها فأصبح البرد شديد أصبح في الواو فعل البرد اسمها شديد خبرها وجملة معطوف تعلمين فعل الفاصل هي علم في الوفاء إذا علمت ذلك ما مر فعل فبات زيد ساهرا لم ينمي بات زيد اسمها ساهرا خبرها لم ينم مفسرة لا محل لها من الإعراب ومن يريد أن يجعل الأخبار من حرف نفس وقلب ومن نعم ومن من اسم شرط جاد في محل رفع مبتدا وفي خبره أربعة أقوال قيل شرطها وقيل جوابها وقيل هما معا وكيل مبتدا لا خبر له تفهم في الشرط وجوابه يزيد يريد في المضارع ومجزوم بمن وفاعل هو عن حرف النصب يجعل في المضارع منصوب بها وفاعل هو الاخبار المفروض به وجمله صله عن ان المسلو ثابت او المسلو المفروض يريد ومن يريد جعل الاخبار مقدمات فليخبر مقدمات خبرها منصوب وفي انسان ليجعلها فليقول مختار الفاء رابطة لجواب من فاللام لام الأمر وسكنت الجهود الفاية عليها، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليكون في المدار المجدون بلام وعلامة تشهد من تكون آخرين. ما مصر المصور فما الناس المفروض به اختلف في الوفاة سلطة موت بطرة مثاله خركان سمحا وائلو مثال متلاحق مضاف إليه ذلك كان سمحا فالعفو تكين كان في المماد سمحا خبر مقدم وائل اسمها مؤخر جائز مش واجب واقفا من الباب يضحى السائل ما قمت واقفا خبر مقدم أضحى السائل أضحى في المماد السائل اسمها مرفوع هذا جائز كمان وليس واجب الباب متعلق بواقفا أضحى السائل في اسمها يلا وإن تقول يا قوم غرف كان المطر إن هذا تسد أن تقول في المضارع ميزون بينا على أنه في الستيا يا قوموا يعرفون ذلك قوموا في الوحل نسمون لها جمع نياتهم لأنهم نكرة مقصودة قد كان المطر مقولة قول منصوب من كتب كان في الماد من نيات الفت على المطر وفاعلها معرفة وعلامة طبيعة المطر ظاهرة والدمة في الوحل الناس ما كل فلست تحتاج لها إلى خبر فلست تحتاج لها إلى خبر سكون الروي وإن تقول يا قوموا قد كان المطر أي حصل المطر حصل فاعل فاعل مرفوع لا يحتاج الى خبر ولا عنده مفعول لست تحتاج لها الفاء الرابطة ليس اصله لست ليس وحذفت الياء لالتجاه الساكنين لكن ليس في الاعراب هو في الداخل في الصرف فلست لأن لا يشكل عليك اصله ليس حتى اسمها مرفوع وعلامة في في ماذا في المرافع من يعرفت تحتاج في لو فاعل خبر وليس إلى خبر متعلق بتحتاج والجملة ليس من اسمها خبر في ماذا يجب من جواب منه وإن تقول أقوم كالجان المطر فتحتاج إلى خبر وهكذا يصنع كل من هكذا جعل ومر متعلق بيصنع أو ناتل لبصدر مصر أن كائنا هكذا يصنع يصنع في لو فاعل من يصنع كل في لو فاعل نفس كل مضاف من مضاف إليه نفس في لو فاعل شيئا من يصنع الذي نفس يصنع كل نفس كل شخص نافس ومن شر نفاسات في لو فاعل بها إذا جاءت ومعناها حد بها متعلق بنفس ومعنى الواو حاليا معناه مبتدا مرفوع معناه مضاف ها مضاف إليه حادث خبر مرفوع علامة رفضة متمقدرة على السائل ساكنة للنجم معناها حادث إذا جعلنا حدث مصدر ومعناها حادثة إذا قلت بالفعل الماضي وين الفاعل وين نرجعه لا نقع في هذه المشكلة ويقول حادث اسم مرفوع معناها حادث إذا جعلت إذا جاء ومعناها حدث إذا جاء ومعناها حدث إذا جاء ومعناها حدث إذا ظرف مجرد مضمن إذا مضاف جاء في لو فاعل جاءت أتوا على متنس الفاعل ويعود إلى كان ومعناها حدث الواو حاليا والحال أن معناها حدث معنى الحدث هو والباء تختص بليس بالخبر بل باء مبتدا مرفوع على دعم الحريري تختص بالخبر بليس على دعم الحريري وليست مختصة به والباء مبتدا مرفوع والباء تختص بليس بالخبر تختص في لو ونائب في لو وفاعل خبر بليس جار متعلق بتختص بالخبر متعلق بتختص كقولهم ليس الفتى بالمحتقرة فكولهم وذلك كعلم كقولهم ليس الفتى ليس في ذو المدات فتى اسمها مرفوع من عمد الله التعذر بالمحتقى الأربع وزائدة محتقى الخبر منصوب علامة نصفة مقادة نور البعيد على أخذ من عمد الاشتغال مع البعيد كتاب في جرد الزائد حرف جرد الزائد خلاص خلاص صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دوخة دوخة فيه أكثرتم على اللي يعرف لو احنا شايف يدوه هو يدوه الدماغ ومن يريد ان يجعل الاخبار ومن اسم شرط في محل رفع الخبرها مختلف فيه أربعة في لستها وكذا جواب وما معن وكذا مبتدأ لا خبر له اكتفاء بفي لست وجوابه. مع السلامة. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال وهجنا فصل ما النافيه الحجازيه. فصل من نافيه ما النافيه خارج عن كلام العرب. لان قراءه حمزه الوصل خارج عن كلام العرب. ومن نافيه تعمل بأربعة شروط أنت ما تنبهت لها ما كنت موجود. ومن نافيها تعمل بأربعة شروط أحدها أن لا يبطل نفيها بإلا نهو ما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والثاني ألا تتكرر ما زيد قائما. والثالث ألا تقترن بإن النافية الزائدة لأن إن النافية لا تدخل على ليس فكذا هنا لا تدخل. والرابع ألا يتقدم خبرها على اسمها. هذه أربعة كاملة في شرط ما في عملها. موجود أنت؟ موجود؟ أنت أنا موجود. لا موجود. كتبت؟ نعم. أنت موجود؟ يا الله. موجود بلا وجود. مشغول بلا شغل. من التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكة الحجاج كاتبة وأما عند تميم لا تعمل. ومحفها في الأعطاف قلت له انتسب فقال ما قتل المحب حرام. رأيت شخصا محفها في الأعطاف رقيق الخاسرة كأنه يؤخذ باليد ما مالنا شنتك أجل مالنا. الخاسرة إذا كانت رقيقة تأخذها بهذا هذه محمودة وهذا من بعدها كبير والرقيقة في هذه تكون زي هذه. ومحفها في الأعطاف قلت له انتسب فقال ما قتل المحب حرام. فقال إني تميجون أعرفني بلساني. ومهف في الأطراف قلت له انتسب فقال ما قتل المحب حرام. قال ما قصد ولو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حرام. وإذا لم يعمل أعرفني باللسان لا أقول لك أنا تميمي. أعرف بلغتي الجواب من لغتي. ومن الذي تنفيك ليس ناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة. نعم. فقولهم عامر موافقة لقولهم ليس سعيد صادقا. ما عامر موافقا للشعب أو لحبيبتي أو لكريمي أو موافق لشغلي أو موافق